الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة الاستسقاء، وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن صلاة أخرى لا يعرفها أكثر الناس مع الأسف إلا في رمضان فقط، ألا وهي صلاة التراويح، صلاة القيام. عنوان المحاضرة: ساعات الليل غنائم مفقودة. ساعات الليل غنائم مفقودة. إخوتي الكرام، إن قيام الليل نافلة من أجل نوافل العبادات، بها تكفر السيئات مهما عظمت، وتقضى الحاجات مهما تعثرت، ويستجاب بها الدعاء، ويزول بها المرض والداء. هي نافلة لا يجتهد لها إلا الصالحون، لا يلازمها إلا المتقون، فهي دأبهم وشعارهم وملاذهم وشغلهم وسرورهم وملذتهم. فاللهم اجعلنا منهم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على القيام ويبين لهم فضل القيام. روى الترمذي والحاكم رحمهما الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه تكفير للخطايا والذنوب، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة للداء من الجسد. قيام الليل شرف المؤمن. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلاما جميلا منه: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. اللهم أعزنا بعزتك، ولا تكسر شرفنا بتفريطنا في طاعتك. اللهم آمين. شرف المؤمن قيام الليل. الأمة الآن مكسورة الشرف، لأنها فرطت في عشرات بل في مئات وألوف من الطاعات، منها هذه النافلة الجليلة التي لا يعرفها بعض الناس إلا في رمضان. وأنت تعرف أن رمضان شهر التراويح، رمضان تنور لياليه بالتسابيح، حليه الإخلاص والصدق، وثمرته إن شاء الله العتق. وكم في صلاة التراويح من فوائد، رمضان مضمار، مضمار للمسابقة، يخرج منه السابق ويخرج منه الخاسر. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. العاقل يعتبر رمضان مضمار للسباق، بل الأعقل منه يعتبر أن الحياة، كل الحياة، مضمار للسباق. احنا مع الأسف بنتسابق ونتقاتل ونتنافس على الدنيا. انا اعني ان حضرتك تجعل حياتك مضمار للسباق من اجل الفوز بالايه؟ بالآخرة. وكيف لا، والله عز وجل حرضنا على هذا عندما قال فاستبقوا الخيرات، وعندما قال سابقوا الى مغفرة من ربكم، وعندما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعندما قال فاسعوا الى ذكر الله. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم امرنا بالمسابقة، وامرنا بالطموح العالي للفوز بالدرجات العلى في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. حسن البصري رحمه الله كان بيقول إن الله تعالى جعل رمضان مضمارا لخلقه، أتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أشرف على نهاية رمضان قال من منا الفائز فنهنيه ومن منا الخاسر فنعزيه. وهيب بن الورد رحمه الله يقول إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولذلك أنا قلت هنا من قبل وبعض الناس زعلوا، قلت لو أنا في الصف الأول ووالدي ورايا في الصف الثاني لا أرجع له، لا أقدمه مكاني. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أمور الدنيا نعم أطعم والدي وأجوع، أسقيه وأظمأ، أدفئه وأبرد، أنفس له وأحتر. إنما في أمور الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رمضان مضمار للسباق، عايزين نتسابق في صلاة القيام ونبتدي بداية جديدة من رمضان القادم وننوي هذه النية من الآن، فلعلنا نموت فنؤجر على النية. ولا تنسى أن الله يعطي للعبد على قدر الصدق في نيته ما لا يعطيه على عمله أحيانا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه بنيته ما لم يبلغه بعمله. يبقى نبتدي نحرص على صلاة التراويح في رمضان، ودينا بندرس أحكامها هو عشان نحسن استقبال شهر رمضان وتصبح لنا عادة في الطاعة على مدار العام. ولو تنكمش، ولو انكمشت بعد رمضان لا إشكال، نصلي في رمضان ب11 ركعة، بعد رمضان العزيمة فترت، الجهد قل، لا نجد على الخير أعوان، ولو 4 ركعات، ركعتين، ولو بركعتين، المهم ما لا يدرك كله لا يترك كله. المهم ان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل. فاللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم امين. طيب، صلاة التراويح، صلاة القيام، ياليت سمت قيام، لطول الوقوف، لطول الوقوف سميت قيام. يبقى نصلي بربع الركعة او بنصف ربع او اضعف الايمان بعشر ايات. جماعة اللي بيقرأوا بسرعة القطار الفرنساوي الجديد اللي عندنا يرحمونا شوية، ده اسمها قيام لطول القيام، اسمها تراويح. ليه تراويح؟ لان الامام بيطول في الوقوف، والنبي قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجرك على قدر هذه المشقة ان شاء الله، احتسب احتسب الاجر، مجلف وجعتك احتسب يا اخي، ما انت هتقف في يوم طوله 50,000 سنة يوم يقوم الناس لرب العالمين. اتعب هنا عشان تستريح هناك، ازرع هنا علشان تحصد هناك، احتسب. طب الدكان والتجارة والبضاعة، اقتطع ساعة يا اخي، ده ربنا الرزاق، واحتسب. وسيعوضك ان شاء الله من قام رمضان ايمانا، مش رياء مش رياء، ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم يعني اللي جاي ولا اللي راح؟ اللي فات. ما تقدم اللي فات، اللي جاي ده ما تأخر. وربنا قال لسيدنا النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واغفر لنا ما تأخر من ذنوبنا، اللهم آمين. صلاة التراويح الشيخ بيطول في الركعتين، فياخد راحة بين كل ركعتين وركعتين، راح، عشان كده تسمت تراويح. تراويح، اي نعم. فوائد صلاة التراويح ايه؟ ايه فوائد قيام الليل؟ اسمع عشان تعرف احنا مفرطين في اشياء عظيمة قد ايه. فوائد صلاة التراويح، اولا قيام الليل عموما ورمضان على وجه الخصوص سبب لمغفرة سالف الذنوب. اخرج اصحاب الكتب الستة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اثنين، من فوائد صلاة التراويح استحقاق قائم رمضان باسم الصديقين والشهداء. انت مواظب على قيام الليل حتى لو مت على فراشك، انت في الاخرة ستحشر مع الصديقين او بين الشهداء. اسمع، روى ابن حبان والحديث صحيح صححه الالباني رحمه الله، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، يبقى قيام الليل، وصمت رمضان وقمته، فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. الله اكبر. الرجل بيعمل ايه عادي؟ انت ما بتعملوش، موحد، ايه، بيصلي الصلوات الخمسة، بيزكي، بيصوم رمضان، ايه الزيادة عن الاركان دي؟ ايه، ما هو كل اللي فات ده ركن، اللي زيادة عن الأركان دي ايه؟ قيام الليل. وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. الله أكبر، كذلك من ثمرات قيام الليل انه سبب للقرب من الله عز وجل. اي نعم، روى الترمذي في سننه وصححه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في قربك من الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من يدعون فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث له روايات كثيرة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في الوقت ده الملك ينادي بهذا النداء وأنت ساجد والناس من حواليك نيام. صعد شخيرهم إلى سطح القمر نيام، أو أمام الدشوش بيراقب الراقصة اللبنانية واللولبية السورية والحسناء الجزائرية، وأنت بين يدي الله تقول: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. مجاب الدعوة إن شاء الله. يعني من فوائد قيام الليل القرب من الله عز وجل. من فوائد قيام الليل إنك تبقى مع النبي محمد في الآخرة، المصاحبة. ثوبان مولى النبي، ثوبان الخادم، لما تكلم مع النبي بكلام كثير مفاده انه حزين لانه في الدنيا عظيم الشوق الى النبي، واذا مات الكل من البشر وجاءت الاخرة فلو دخل ثوبان الى النار، يعني من ضمن عقوبات النار انه هيحرم من رؤية النبي، دي بحد ذاتها عقوبة. ولو دخل الجنة مش ممكن هيكون في درجة النبي، يعني انا بموتي ساحرم منك. هو فهم كده، النبي قال: لا، لو اردت ان تكون معي في الاخرة اعني على نفسك بكثرة السجود، اعني على نفسك بكثرة السجود النوافل، ومن اجل النوافل قيام الليل. وبعدين يحشر المرء مع من احب، حب النبي، ايوه دي سنة النبي، تمسك بها حتى تكون معه في الاخرة. اي نعم. خامسا من فوائد قيام الليل غفران الذنوب. قد جاءتك فرصة الغفران تعرض عليك في كل ليلة، بل هي امامك بالليل والنهار. روى مسلم رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يعني الرحمات مفتوحة ليل ونهار. قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. لما الشمس تخرج من مغربها تغلق أبواب إيه؟ الرحمة، ولا تقبل التوبة. يبقى الفرصة أمامك ليل ونهار، ولكنها في الثلث الأخير أقرب. طب ليه؟ لأن الله مدح المستغفرين في الأسحار، قال والمستغفرين بالأسحار. طب برضو ليه؟ لأن الاستغفار بالسحر فيه مشقة، مما يدل على تعظيم العبد لربه. العبد يترك دفء الفراش ولذة النوم ويقوم ليستغفر الله، فيها مشقة، فيها مشقة، فيها تميز. ناس نايمة وبرد أو في لهو، وأنت تضرب لحافك برجلك وتقوم تتوضأ والجو بارد، وتركع وتسجد بين يدي الله، أجر عظيم، أجر عظيم. ولذلك فضل قيام الليل عظيم، والذنوب تغفر فيه، والاستغفار يتقبل، والدعاء يستجاب، والتوبة تقبل إن شاء الله. كذلك من ثمرات قيام الليل حفظ النعمة. انت عندك فلوس؟ ايوه. وعندي زوجة وعندي اولاد والحمد لله معافى، وربنا اكرمني حفظ جزئين او ثلاثة او عشرة من القرآن، نعم نعم، اتمتع بنعمة البصر والسمع والكلام والحركة، نعم. عايز النعم دي ما تسلش؟ طبعا، خلاص احفظها بالشكر. ده انت لو شكرت النعمة لن تزول بل تزيد. قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول قيدوا النعم بالشكر. من أجل أعمال الشكر التي بها تحفظ النعم قيام الليل. عايز أذكر ربنا بإيه؟ قيام الليل. ما الدليل؟ اسمع، تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة: أما غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا إيه؟ شكورا. إذا النبي كان بيشكر ربنا على نعمه عليه بإيه؟ قيام الليل. إذا اللي عايز ربنا يحفظ عليه النعم يديم الشكر، ومن أجل أعمال الشكر صلاة إيه؟ التراويح وقيام الليل. في هذا الحديث دلالة قوية على أن قيام الليل من أعظم وسائل الشكر على النعم. ومن منا لم ينعم ربه عليه؟ ومن منا يستطيع أن يحصي نعمة الله عليه؟ نقولنا يونس بن عبيد لما جاءه رجل يشكو من الفقر، قال له يونس بن عبيد: يا هذا، أتبيع بصرك بمئة ألف؟ قال: لا. فبيع عينيك، فبيع لسانك بمئة ألف؟ لا. بيع إيديك ورجليك بمئة ألف؟ لا. قال: أراك تملك مئين من القلوب وتشكو من الفقر يا رجل؟ كلنا أصحاب نعم، فما شاء الله. عايش على الكفاف مسكين يعني؟ مسكين، رزق يوم بيوم كما يقولون. طب ما ده شيء طيب. صحتك أخبارها إيه؟ الحمد لله. ده أنت ملك. أنت عايز تعرف قدر نعمة ربنا عليك، زيارة بس لأقرب مستشفى. ما في زمن الأمراض المستعصية، السكر والضغط، تصلب الشرايين، فشل الكلوي، سرطانات، الزمن بقى فيه بلاوي بذنوبنا، بذنوبنا ظهرت هذه البلايا التي لم تكن في أسلافنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم تب علينا يا رب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعافنا في أبداننا، وأدم علينا هذه النعمة حتى نلقاك. اللهم آمين. إذا حفظ النعمة بالشكر، ومن أجل أعمال الشكر قيام الليل. اللي يداوم على قيام الليل ربنا يزيده في النعم ولا ينقصه. كذلك من فوائد قيام الليل النصر على الأعداء. صلاح الدين كان يتفقد جيشه قبل المعركة. لو وجد الجيش في غالبه وأعمه بيصلوا قيام ليل يقول أبشروا النصر يأتي من هنا، إن تنصروا الله نصر، النصر يأتي من هنا. إذا وجدهم في خمول ونوم وتفريط قال الهزائم تأتي من هنا. في مرة خرج يتفقد أحوال الجند ومعه أحد القادة، فوجد رجلا مسنا شيخا كبيرا يصلي القيام وقد خرج للقتال مع الجيش 80 سنة. فقال القائد لصلاح الدين: من هذا وما الذي أخرجه معنا؟ رجل فوق 80 لا يقوى على الضرب بالعصا، فكيف يضارب بالسيوف؟ قال صلاح الدين له: اسكت، إن النصر يأتي من هنا، إن أصدع هذا الرجل المهلل بها في الصلاة أفضل عندي من 1000 فارس. نور الدين محمود اللي هو أستاذ صلاح الدين كان كل يوم يقوم في قصره يصلي التراويح إلى الفجر ويوقظ الزوجة ويوقظ الأهل. مرة زوجته غلبتها عيناها فنامت ولم تصحى لقيام الليل، فقامت غضبة فأمر بأن تنشأ طبل خانة في قصره يضرب عليها في آخر الليل ضربة 2-3 كده عشان الكل يستيقظ لصلاة ايه التراويح. احنا بنعمل كده بنصحي عن الفجر؟ لا، لو عنده امتحان نصحيه قبل الفجر نقول له صلي عشان ربنا يكرمك. طيب لو عنده رحلة وراح يصيف زي الجماعة اللي بيصيفوا ابوه يصحيه بدري يقول له: يا حاج الاوتوبيس ماشي 6 صبح الساعة 6 صباحا يا ابوه صحيه الساعة 5 يمكن يعملوا سندوتشات. لكن الفجر لا، مأساة، مأساة والله والله. احنا كآباء مضيعين ومفرطين بشكل، اللهم تب علينا يا رب، وربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة، اللهم آمين. النصر على الأعداء. كذلك من ثمرات قيام الليل إنها مهر للحور العين، مهر من مهور الحور العين قيام الليل. انت اكيد نفسك ربنا يكرمك بالجنة ويكرمك بالحور العين. طيب قيام الليل مهر للحور العين، والجزاء من جنس العمل. لما كان المتهجد قد ترك لذة النوم ودفء الفراش ولذة القرب من زوجته أحيانا وقام ليقف بين يدي ربه ومولاه، عوضه الله خيرا مما ترك، وكان جزاؤه بالحوراء العيناء التي يقول في شأنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا يعني طيبا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حوراء مهرها قيام الليل، المداومة على قيام الليل. الشاعر بيقول: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد 8، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأغصان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان وإذ يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان يا خاطب الحور هذا هو المهر قيام الليل كان بعض السلف يحيي الليل فكسل عن ذلك فأتاه آت في منامه فقال له قد كنت يا فلان قد اجتهدت في الخطبة فما الذي قصر بك عن ذلك قال وما ذاك قال كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت له الملائكة قد قام الخاطب إلى خطيبته اللهم وفقنا لكل طاعة بل قيام الليل ثمرات عظيمة أحمد بن حنبل ليله كله مدارسة علم مراجعة قرآن قيام ليل كانت أمه تقول له حنانيك فكان يقول يا أم مع المحبرة حتى المقبرة الإمام النووي عاش 6 سنين من عمره ينام وهو جالس طبع كتبه قدامه يذاكر ويدارس العلم إذا تعب يرجع ظهره إلى الجدار يريح بظهره على الجدار يغفل الساعة الساعتين ثم ينشط ويجتهد في الطلب فتنفع أعمارهم كلها لله وعشان كده النووي مات وهو عنده 32 سنة أو 36 سنة وهو النووي الإمام العلم يبقى البركة في العمر مش بطول العمر البركة في العمر ممكن إنسان يبقى عمره قصير لكن ربنا بارك في عمره يوم يحصل ويجمع في العمر القليل ما يحتاج إلى أعمار بركة اللهم ارزقنا طول عمر وارزقنا بركة في العمر واجعل أعمارنا كلها في سبيلك اللهم آمين يبقى لقيام الليل ثمرات وأي ثمرات طيب حال السلف الصالح في قيام الليل كان إيه نعم جارية الحسن بن صالح جارية الحسن بن صالح باعها الحسن بن صالح لقوم فقامت في آخر الليل ونادت يا أهل الدار قوموا إلى الصلاة فقاموا وقالوا هل أذن للفجر بتصحينا ليه هل أذن للفجر فقالت أو ما تصلون إلا الفجر هو أنتم تصحوش بالليل إلا عشان تدركوا الصبح يعني أو ما تقومون إلا للفجر ثم جاءت لسيدها الأول تبكي وقالت بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض ردني ردني فردها الله الجارية دي لو دخلت بيت من بيوتنا النهاردة تقول ايه تقول ضيعتني ده لا بيصلوا فرائض ولا نوافل قل له الناس دول وحشين بيقوموا يصلوا الفجر حاضر بس يا سلام النهارده يبقى اخ وحافظ قرآن وفيه سمت السنة الظاهر ويجد لك ساعتين في كل مجلس علم تدور عليه صلاة الفجر تلاقيه شخير وصعد المريخ مش القمر امال فين الاخوة أمال فين الالتزام؟ هو الالتزام كلام، بعتني إلى قوم سوء ردني، فردها باع قوم من السلف جارية. فلما اقترب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له بالأطعمة زينا، يعني قبل رمضان من دلوقتي هات يميش وهات بلح وهات أرصيا وهات أمر الدين وهات نتأهب بالطعام. باع قوم من السلف جارية لآخرين، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون بالأطعمة فسألتهم ما هذا؟ قالوا نتهيأ لصيام رمضان. قالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم أعمارهم كلها رمضان. إيه ده؟ تهيأوا الصيام؟ هو أنتم ما بتصوموش غير رمضان بس؟ لا لا، اللي أنا كنت عندهم كانت حياتهم كلها رمضان، اثنين وخميس على طول، صوم يوم وافطر يوم. من الصحابة من كان يسرد الصيام فلا يفطر إلا في العيد، في العيدين بس ولا يفطر، وياخد يكمل لتاني يوم، ده الوصال. إنما صوم يوم من ورا يوم من ورا يوم وافطر في كل مغرب، ده اسمه إيه؟ سرد. من الصحابة من كان يسرد الصوم. أي نعم، لو تقول لهم لقد كنت عند قوم أعمارهم كلها إيه؟ رمضان، يعني صيام. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. روى الإمام أبو عبيد القاسم بسنده في كتاب فضائل القرآن عن عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز ابن أخي عمر بن عبد العزيز ابن أخو عمر بن عبد العزيز قال وفدت على سليمان بن عبد الملك عمه أمير المؤمنين ومعنا عمر بن عبد العزيز فنزلت على ابنه عبد الملك وهو عزب. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كان أعظم في الاجتهاد في الطاعة من عمر بن عبد العزيز. عبد الملك ده ابن عمر مش عم عمر، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ابن عمه عاصم سافر أم عمر بن عبد العزيز قال له انزل بيت الليلادي عند ابن عمك عبد الملك ابني. قال فصلينا العشاء وآوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأ، ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم، فاستيقظت فإذا هو في هذه الآية أفرأيت ما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يقول أنا نمت وبقرأها، نمت غبتلي ساعة ساعتين صحيت لقيته لسه لم يتجاوز، عمال يكررها ويعيط في نفس الآية ويرجع إليها ويبكي حتى قلت سيقتله البكاء، فقلت لا إله إلا الله والحمد لله. كالمستيقظ من النوم، أصل عبد الملك ما صلاش قيام ليل إلا ما تأكد إن ضيفه نام عشان ما يبقاش في رياء، فالتاني حاسس خايف عليه، قال حبيت أوريه إني منتبه، فقلت لا إله إلا الله الحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عليه، فلما سمعني سكت فلم أسمع له حساء. شوف أنا مش عايز أضرب لك أمثلة بالصحابة عشان ما تقوليش دول الصحابة. أم الدرداء يقول عنها يونس ابن ميسرة إنها تقول كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفنا تعلقنا بالحبال، وكنا يقمن حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. دول النساء مش النهاردة قاعدة أكيلة قدام التلفزيون مسلسل لتمثيلية القصورة لخياب الهيافة التفاهة إلى الفجر. هذا حال السلف في قيام الليل عموما، على رأسهم بلا شك، على رأس سادات المجتهدين في الطاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان يوقظ أهله للصلاة، صلاة القيام، يقول قومي يا فاطمة، قومي يا علي، قومي يا صفية، لا أغني عنكم من الله شيئا. ومدح المرأة توقظ زوجها للصلاة، فإن أبى نضحته بالماء في وجهه، ومدح الرجل الذي يفعل هذا مع زوجه. واحد مش قايم الفجر، قايم يصلي تراويح في غير رمضان، يوقظ زوجته، قوم صلي ركعتين بس، لا مش قادرة، والعيال والمطبخ والطبيخ طب ده الجنة، ده مش هياخد نص دقيقة، هنصليهم بالفاتحة والكوثر، قوم ترغبها واحدة واحدة. قامت خلاص، ما قامتش انضح الماء في وجهه، يعني رشاش الماء، رذاذ الماء، بقول انضح، مش واحد بقى يقول طيب مش عايزه تقومي، روح موصل الخرطوم بالحنفيه ويلا، لا، قلت له الشيخ قال ما تجيبليش الكلام، النبي قال ايه؟ انضح انضح. هي اكيد في الاول هتقوم متضربنه، انا عارف، او هو هيقوم متضايق وبعدين مش عارف ايه، عايز انا صح، لكن اول ما يتوضا ويصلي ويقعد بقى يقول جزاك الله عني خيرا، نعم الزوجة، وهي ستقول لك هذا ان شاء الله. يبقى النبي حرضنا على كده، ما هو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. النبي كان بيقيم الليل ازاي؟ لا، ده ما حدش بقى يطيق ما كان يطيقه رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت رجلاه، فلما قالت له عائشة في هذا قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ اترك الكلام لأم المؤمنين عائشة، تقول إيه؟ تقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، دخل في فراشها مس جلدها، قال لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي، اسمحي لي أقوم أصلي كم ليلة، ما هو إن لزوجك عليك حق، بحقك استأذن. فايدة الثانية هنا ان حب النبي للصلاة كان بيفوق على حبه لأحب انسان اليه، ولما سئل عن أحب الناس اليه قال من؟ عائشة. عائشة في الحديث، قالوا من الرجال؟ نعم نقصد، قال أبوها عمرو بن العاص، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال أقصد من الرجال، قال أبوها. يترك أحب إنسان إليه من أجل صلاة التراويح، هم دول الرجال. النهاردة الواحد من دول يتجوز يعود لك أكيل في بيته شهر، وأقطع في شيء يقعد أسبوع، الأذان يؤذن له تعال صلي، يقول لك أصلي إيه؟ أصلي في البيت. الله، ليه يا ابني؟ يقول لك ممنوع اخرج، ما اخرجش الا لما سبح ابو السباع، الاخ يعمل لي فيه ابو السباع. الكلام الفارغ ده، الكلام الفارغ ده طبعي. يقول لك ما النبي قال للبكر سبع وللثيب ثلاث، مش فاهم، للبكر سبع يعني تبيت في فراشها سبع ليالي، المبيت بس، لكن اخرج وشوف شغلك وتحرك. اي نعم. قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. يا سلام على الرب العظيم، من الزوجة المحبة، أنا أحب قربك بس أحب الحاجة اللي أنت تحبها، يبقى أنا أضحي بما أحب من أجل أن تفوز أنت بما تحب. يا سلام، ويؤثرون على، أو في بعد كده إيثار، النبي ترك إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خطاف، فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. الأرض تقول يا بل الأرض، أي أخ هو ساجد يعني؟ إنسان سجد على الأرض وأطال السجود ودمعه منهمر، صعب أن دمعه ينزل على الأرض يبل الأرض، المشكلة؟ قالت فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذن بالصلاة، صلاة الفجر، يعني النبي مكث في صلاة التراويح إلى أذان الفجر. فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده قيام النبي. روى مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رأيت النبي يصلي فدخلت معه، دي صلاة تراويح يا أخوانا، قيام ليل، قيام ليل، حذيفة صحابي ألا صلي ورا النبي؟ قال فاستفتح البقرة، قلت يركع عند المئة، يقرأ مئة آية ويركع؟ قال فقرأ البقرة، في رواية تقول ثم استفتح آل عمران، وفي رواية تقول ثم استفتح النساء، ثم استفتح آل عمران، قلت يركع عند المئة؟ قال فقرأه ثم استفتح النساء فختمها، بقرة آل عمران النساء في ركعة واحدة، يعني دخله في أكثر من ست أجزاء مش كده؟ في ركعة واحدة. قال ثم ركع أخيرا، فكان ركوعه قريب من قيامه، يعني هو خدهم في ساعة مثلا، ركع ساعة إلا ربع، ركوعه قريب من إيه؟ من قيام، ثم رفع فكان رفعه قريب من ركوعه، ثم سجد وهلم جر، ده قيام الليل بتاع النبي. ابن مسعود بيقول والحديث صحيح دخلت خلف النبي في الصلاة قيام ليل يعني، فهممت بأمر سوء، كنت أعمل حاجة وحشة. قالوا ما هي؟ قال هممت أن أخرج وأتركه، مش أعتاد، كنت أخرج من الصلاة، يبقى ده قيام الليل بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة قال القاسم ابن محمد، ده قريبها تبقى عمتها، قال القاسم ابن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليه، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني ايه؟ تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأ وترددها وتبكي وتدعو. قال فقمت حتى مللت القيام، احد واقف هتخلص ايه؟ هتركع لحد ما زهق. قال فذهبت للسوق لحاجتي ثم عدت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نفس الايه؟ الآية، نفس الآية. ذو النورين عثمان بن عفان أخرج البيهقي في سننه والحديث صحيح، قال عبد الرحمن بن عثمان التيمي رحمه الله قلت لأغلبن الليلة على المقام فسبقت إليه، أصلي ورا المقام، فبينما أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري فنظرت فإذا هو عثمان رضي الله عنه وهو خليفة يعني في وقت الإمارة، فتنحيت واستعجلت فما برح قائما حتى فرغ من القرآن في ركعة فلم يزد عليها. صلى ركعة واحدة بس سيدنا عثمان قرأ فيها القرآن كله. قال فلما انصرفت قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال نعم إنما صليت وتري. دي الوتر بس دي الوتر بتيدنا إيه عثمان بن عفان واللي حافظ قرآن مراجعته بتكون أسرع وقراءته بتكون أسرع من اللي بيقرأ وهو مش حافظ. ما تعجبش ما تندهش. أي نعم أبو حنيفة النعمان في ترجمته أنه مر فسمع رجلا يقول لصاحبه أتعرف هذا الرجل؟ قال من؟ قال هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة هذا ظن الناس بي والله لا أنامن الليل. فصلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة. أبو مسلم الخولاني كان يقيم الليل ولما يتعب يجلد نفسه معلق قرباه كده يحس انه هيكسل رح جايب روح خابط نفسه 2 دي ويقول اتريدين يا نفس ان يستأثر اصحاب النبي محمد به دوني؟ والله لن يكون. قومي ليعلموا انهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. هم دول الناس دول الصحابة ودول السلف الصالح. علقمة بن قيس قال بت مع ابن مسعود فقام في اول الليل يصلي فكان يقرأ قراءة الامام في مسجد حي يرتل ويسمع من حوله ولا يرجع صوته حتى لم يبقى من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف. عارف يعني إيه؟ قعد بيصلي تراويح فاضل على أذان الفجر 1/4 ساعة بيصلي قيام ليل لحد ما بقى فاضل على الفجر 1/4 ساعة. قال فإذا أدركه هذا قام فأوتر. دول الصحابة دول الصحابة صلى الله عليه وسلم. كان أبو الدرداء يقول صلوا في ظلمة الليل 2 ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. السائب بن يزيد بيقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس يعني في رمضان 11 ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين في الركعة الواحدة، يقرأ ب200 آية، يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن يفوتنا الفلاح. أنت عارف هو الفلاح؟ السحور. شوف قيام الليل عن في شأن حياة الصحابة، شوف قيام الليل للنبي. أنت بتقرأ بجزء النهاردة في رمضان، إيه جزء يعني؟ في ساعة إلا ربع ساعة. والصحابة كانوا بيمشوا قبل الفجر بدقائق من أجل التقاط لقيمات للسحور، ثم يعودون إلى المسجد قبل أذان الفجر يصلون الوتر، ثم يصلون بعد الأذان 2 ركعتي الفجر، ثم يصلون الصبح، ثم يجلسون في أماكنهم يذكرون الله، ثم بعد الشروق يصلون 2 ركعتين، ثم يصلون الضحى أقلها 2 ركعتين ولا حد لأكثرها. تقولي الله ايه الناس دي؟ ما كنوش بيشتغلوا ولا ايه؟ لا، كانوا عايشين صح. احنا حياتنا ملخبطة. ربنا قال في قرآنه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. احنا قلبناها الصحابة كان يستنى صلاة العشاء تخفق رأسه يبقى هينام، بينام بدري بعد العشاء ينام، ما يسهرش إلا لواجب مراجعة القرآن، مدارسة علم، قيام ليل، مؤانسة ضيف، ملاعبة أهل، وبعدين ينام بعد العشاء بساعة بساعتين، يصحى قبل الفجر بساعة مشيت، يصلي الصبح ويفعل ما ذكرناه آنفا، ويخرج في البكور الذي فيه البركة إلى عمله بعد عند القيلولة، ينام له ساعة ولا ساعتين ثم يقوم نشيط. ده برنامج النبي محمد، وده برنامج الصحابة اليومي. أي نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي أطلت يا شيخ، طيب ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ نعمل ايه عشان نجتهد في قيام الليل في رمضان وفي غير ايه رمضان؟ كلام اللي جاي ده اهم حاجة في الدرس. ما هي الاسباب المعينة على صلاة القيام؟ اولا التقليل من الطعام. كان اهل العلم يقولون عليكم بقلة الاكل تملكوا قيام الليل، كثرة الطعام مجلبة للنوم، ولا يخف لقيام الليل إلا من قل طعامه. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود الشبع وآداب الشبع، فقال فيما رواه أحمد وهو حديث صحيح: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. لقيمات، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في بعض الناس أروها كده إيه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه، والمال اللي فات ده كان ايه؟ ما هو برضه لا لنفسه، يعني سيب حته هواء تتنفس منه، مش بقى يقعد في رمضان زي ما بقول دائما عرق سوس ومخلل وخشاف وكنافه وقطايف ورز ولحمه وشوربه ومكسرات وشاي، ويقعد ياكل ياكل ياكل ويقذف المعده المسكينه بمدافع الارز الثقيله، وبعدين يجي الجامع يصلي التراويح شايل لي على بطنه جبل احد، عمال يشحر زي الديك زي ذكر البط المتزغط، عمال بيشحر ما باش يصلي قيام الليل. الشيطان كل هو الله واحد، يا بتطول اقرا بكل بس قول كل الله اكبر. هذا المبالغه طبعا، هذا المبالغه، فلا يبقى تقلل طعامك. وهب بن المنبه كان بيقول: ليس من بني آدم أحب إلى الشيطان من الأكول النؤوم. هو ربنا وصف الكفرة بكده، قال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام زي البهايم يعني، والنار مثوى له. وربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال عبد الواحد بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه. والله العظيم ده أكثر ما يدخل الناس النار، الأجوفان، الفم والفرج. الفم يعني اللسان، وما يؤدي إليه الفم المعدة، بترتشي يقولك عايز أعيش، رشوة ياكل ربا، عايز أعيش. عيش هتعيش ازاي يعني؟ النبي قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكله فأفنى أو لبسه فأبلى أو تصدقه فأبلى. الأكل كذته لا تستغرق إلا ثواني، بمجرد وصول الطعام إلى الحلق يتساوى أغلى الطعام مع أرخص الطعام. واكل كباب استمتع بيه قد ايه؟ هو في على لسانك المذاق، خلاص اتمضغ ووصل للحلق، لو رجع هتاكل او بسقته مضغة طعام من أغلى أنواع الطعام مضغتها بعدين رحت مرجعها كده قدامك تحطها فوقك ثاني تاكلها تقرا ده انت تشمئز من مجرد النظر اليه. طب يا عم ما كله بيتساوى كله بيتساوى. من قوي على بطنه قوي على دينه. يعني الاسباب المعينه على صلاه القيام: واحد تقليل الطعام، اثنين الاستعانه بالقيلوله. قال الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا الحديث ضعفه البعض وقواه البعض. قيلولة الحسن رأى لغط أهل السوق فقال: أما يقيل هؤلاء؟ إني أرى ليلهم ليل سوء، إني أرى ليلهم ليل سوء. قاعدين مصهرين كده ما بيناموش طول الظهرية، يعني ما بيقوموش الليل. أحمد بن حنبل كان وقت القيلولة ينام ويجمع عياله ويؤمرهم فرمان يؤمرهم بالنوم عشان يستعينوا على قيام الليل. ثالثا من الأسباب المعينة على قيام الليل الاقتصاد في الكد نهارا. يا شيخ ما بقدرش اصلي الفجر، حاضر الفجر مش قيام الليل، الفجر. اقول له ليه؟ يقول اعمل ايه؟ بخرج شغلي الساعه 6 الصبح، اخلص الساعه 3 العصر، اجي البيت اكل لقيمات واطير على التاكسي بتاعي للساعه 1 بالليل، بروح البيت اتيل لا اتعشى لا ما اتعشاش، ومش قادر يقوم لانه اجهد نفسه في الكد بالنهار. مش كده ولا ايه؟ يبقى اقتصد. المعصيه تقعصك عن الطاعه، اتعاب البدن بالكد في النهار في المباح لن يقويك على القيام بالليل. ان لبدنك عليك حق، مش تقدر مش هتقدر. يبقى كفايه تشتغل بس كفايه شغله واحده على الاقل في رمضان، ده شهر العباد. انت في رمضان، انا عايز حضرتك في رمضان وقف لله تعالى، وقف لله. اعمل حسابك قبل رمضان. مش في ناس موظفين بتقعد طول السنة تقطع من قوتها عشان تصيف؟ في ناس كده. طب ما تخلوا رمضان اللي كده، اعملوا جمعية لرمضان، وفي رمضان اكتفي بعمل واحد عشان تتفرغ للطاعة. المانع المانع ممكن ولا مش ممكن؟ مش مستحيل. اي نعم. رابعا اجتناب المعاصي. تعال تكون بالليل، قيام الليل شرف، ربنا ما يمنحوش لواحد فاجر، ده شرف. اسمع، المعصية تقعص عن الطاعة وتوجب التشاغل عن العبادات وتحرم المؤمن من التوفيق الى النوافل والفضائل. قال رجل للحسن البصري: يا ابا سعيد، اني ابيت معافى واحب قيام الليل واعد طهوري مية الوضوء، فما بالي لا اقوم؟ لا عيان ولا حاكم، وعازم على اني اقوم ومجهز مية الوضوء، ما بقومش ليه؟ قال: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: ما هو؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. وسفيان ده أمام ده أحمد بن حنبل. ال5 أشهر ربنا ما يوفقنيش للاستيقاظ لقيام الليل بذنب. الناس دي كانت عارفة من أين تؤتى لقلة ذنوبها، إنما إحنا مش عارفين من أين نؤتى لكثرة ذنوبنا. محدد المعصية هو ده بسبب ده، إنما إحنا نعمل إيه؟ اللهم تب علينا يا رب. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء. قال لا تعصى ربك بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. خامسا من الأسباب المعينة على قيام الليل سلامة القلب من الأحقاد على المسلمين. سادسا التفكر في أحوال الموت. تيجي قبل ما تنام كده تنوي انك تقيم ليل، تذكر الموت، الله لو دي اخر نومة انا هنامها اقول لربنا ايه، تحاسب نفسك كل ليلة، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، ومن حاسب نفسه هنا خف حسابه هناك، ومن وزن عمله هنا ثقل ميزانه هناك. فكر في الموت، ثم الخوف يلازم قلبك مع قصر الامل، اذا تفكرت في اهوال الاخرة ودركات جهنم طار النوم من عينيك. يبقى تنام وانت وجل، اما تسمع الله اكبر من غير ما حد يصحيك الفجر تقوم قبل الاذان، تقوم النية الصادقة، النية الصادقة ان تصدق الله يصدق. والتفكر في احوال الموت، مش زي جماعة التعبانين يقول لك انا بنام على الموسيقى الهادية، بحب انام على موسيقى كلاسيك، ايه يا واد بيتهوفن بيتكلم موسيقى كلاسيك، عالم خايبة، عالم خايبة فعلا، بينام على الاغاني وينام على الموسيقى ولينام ويتفرج على التلفزيون. من الاسباب المعينة على قيام الليل ان تقف على فضائل القيام. شوف بقى اللي بيقوم الليل فضائله ايه، احنا قلنا فضائل القيام مهر الحور العين، ومن قام مع امامه حتى يفرغ من الصلاة كتب له قنوت ليلة، ومصاحبة النبي والقرب من الله عز وجل ومغفرة الذنوب وقبول الدعاء. تذكر هذه الفضائل وهذه الثمرات، فان هذا يهيج الشوق الى هذه الفضائل ويدفع النفس الى الطمع في رضوان الله وفي ثوابه. ثامنا حب الله وقوة الإيمان، إن في قيام الليل قد قام ليخلو بحبيبه ويأنس بكلامه ويتلذذ بمناجاته. صح، أنت قابل حبيبك، شفت النبي لما دخل في فراش عائشة ومس جلده جلدها سابها وقام يقوم الليل، لأن في وقوفه بين يدي الله راحة وأنس ولذة أعظم من أنسه بزوجه. أي نعم، حبك لو صادق لله هتقوم لوحدك لحبيبك، تأنس بالوقوف بين يديه بمناجاته بدعائه، وهذا بحسب قوة الحب، وهذا حال المحبين. تاسعا التعاون على البر والتقوى، يبقى الزوجة قامت لليل زوجها نايم صحيح مع أصلك تنضح الماء في وجهه زي ما النبي محمد قال هو يفعل كذلك. سيدنا أبو هريرة كان مقسم الليل بتاعه إلى ثلاثة أجزاء، الثلث الأول يقوم الخادم فإذا فرغ أيقظ أبا هريرة، هريرة يقعد يقيم الليل في الثلث الثاني فإذا فرغ أيقظ زوجته. يعني سعادتك لو دخلت بيت سيدك أبو هريرة في أي لحظة بالليل تجد فيه إنسان بيعمل إيه؟ بيصلي قيام ليل. بيوت يا أخي عامرة بالإيمان، بيوت عامرة بالإيمان، كل ما فيها وكل من فيها يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. فهذه ثمرات قيام الليل، وهذا حال السلف في قيام الليل، وهذه هي الأسباب المعينة على قيام الليل. الله أسأل أن يوفقنا لقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يأمرون الناس بالبر ولا ينسون أنفسهم.